تقول إن بعض الناس يقول إن شعر الطفل المولود حديثا نجس لا بد من حلقه، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة قبل حلق رأسه؟ الجواب مسألة أن شعر الطفل نجس لا فرق بين شعره وبين سائر بدنه، فشعره طاهر، وأما حمله في الصلاة والشعر موجود فليس للشعر أثر كما سبق، يعني أنه طاهر ولكن لا حاجة إلى حمل الطفل في الصلاة، لأنه يشغل من يحمله فيها، فتضعه المرأة في الأرض حتى تنتهي من الصلاة، وبالله التوفيق.